يقع الكلام في الأدلة العقلية على حدية خبر واحد، وإحنا انتهينا بعد الأدلة العقلية على حدية خبر واحد. والدليل العقلي يمكن بيانه بعدة وجوه، بعدة وجوه. الوجه الأول للدليل العقلي، أربعة وجوه يقول. الوجه الأول للدليل العقلي يقول الشيخ: ما كنت أعتمد عليه سابقا في الزمان القديم حينما كنت شابا، كنت أعتمد على هذا الدليل، والآن عدلت عنه ليش؟ لبطلانه بنظري. الآن بين السياق وبعد ذلك ماذا؟ نذكر الرد عليه. ومحصل هذا الدليل أن يقال بأنه نحن نقطع ونعلم لأن كثير من الأخبار أو أكثر الأخبار قد صدر من الأئمة عليهم السلام. أكرر، لنا علم أكرر إجمالي بأن أكثر الأخبار قد صدر منهم عليهم السلام. هل من إجمالي منجز وما منجز؟ نعم منجز. مقتضى منجزيته ماذا؟ مقتضى منجزيته أن كل خبر نحتمل صدوره من قبل الأئمة، نحتمل يجب الأخذ به من أطراف العلم الإجمالي الصحيح. وبهذا يثبت حجية الخبر، وبهذا يثبت حجية الخبر الواحد انتهى. هذا الدليل انتهى، الدليل انتهى. لازم ما انتقلت إليه وكرر دور الأخذ الشيخ تقريبا صفح فيها إلا ربوع أو صفحة ونصحة. أنا اللب اللباب قاعد أبين الفيها فالكتب جيدة. محصله لنا علم إجمال بأن أكثر الأخبار صادق يكون نعمل بها، بما أن العلم الإجمالي منجز يكون نعمل بتلك الأخبار، وذيك الأخبار على ما ميزه. إذن كل خبر من ضمن الأخبار الموجودة في الوسائل طبيعي اللي بيحصل صدوره من الإجمال، اللي بيقطع بعدم صدوره مو من أطراف العلم الإجمالي، مو واجب الأخبار، لكن الذي أحتمل أنه من تلك الأخبار الصادرة يجب الأخذ به. وإذا كان له معارض هاي صار زيادة أخذ حين أدر بما بما أظن بحضوره، هاي زيادة مو مهمة بس الخلاصة خلاص. هذا دليل على حجية الخبر الواحد وهو التمسك بالعلم الإجمالي. لكن المقدمة الذي يعتمد عليها هذا الدليل تحتاج إلى إثبات. جاهي إن لنا علما إجماليا، يعني نقطع بأن أكثر الأخبار صادر منين؟ إن الأئمة عليهم السلام. هاي المقدمة شلون تثبتها؟ من قال لعل هذه الأخبار الموجودة بالوسائل كلها، لعله أجل هذه الجزية أقول لعله، لعله كلها ما صادر ولا واحد منها صادر. هذا الاحتمال ما موجود، يعني هذا الاحتمال يعني ما موجود. يقول الشيخ هذا الاحتمال ضابط، لأننا لو راجعنا أحوال الرواة في كيفية نقلهم للحديث وفي كيفية ضبطهم للحديث. بعد هذه المراجعة نخضع بأن هذه الأخبار أكثرها قد صدر من الأئمة سلام الله عليهم. وين فريد نبدأ بوجهه عن أنه لو راجعنا أحوالهم جلت نخضع لأنه أكثر هالأخبار صادق. يا أخي راجع أحوالهم شوي شوي شوي من قلة أحوالك فصل حتى يتضح لك أنه كيف كانوا ينقلون الحديث وكيف كانوا يضبطونه. كان الشخص إذا يروي عن الضعفاء ما يعتمدون عليه حتى أنه كما نقلت هذه القضية مرة أحمد ابن محمد ابن عيسى أخرج البرقي من بلدة قوم محمد ابن ماذا ابن أحمد البرقي أخرجه يعني الأب هو الابن ابن أحمد ابن محمد البرقي لكن الأب الابن يجي إلى المحاكم إلى رجال الأرض الأب اسمه ماذا محمد فأخرج الأب أخرج البرقي يعني أخرج الأب أخرجه مين من بلدة قم لأنه كان يروي عن الضعفاء ويروي الأخبار المرسلة. قلنا بعدين اتندى فلما توفى البرقي خرج أحمد ابن محمد ابن عيسى وراء جنازته حافيا. نحن ما لنا شغل هذا بس المهم هذا الذي يجدون انه لاجل يروي عن من عن الضعفاء قال لا عمل في الفرع. ابن الجنيد كان ماذا ويا القياس دين طبيعي ما يعمل بالقياس كان يرد العامة بالقياس الزاما لهم بمبانيه درسوا روايات فرحوه يليه. ابن فضال ابن فضال دول ثلاثة علي ابن فضال الأب علي ابن فضال الأب عنده ولد ثلاثة أحمد ومحمد والحسن أحمد ومحمد وحسن دول ثلاثة عنده ولد الأصغر من عندهم كان يأخذ الروايات من أبيه ويقرأ الروايات على أبيه لكن لما كبر لم يعتمد علينا على ما سمعه سابقا قال لأني كنت صغير فأخذ يقرأ الروايات ثانية على أخويه وهكذا. إذن إذا واحد يراجع هذا القصص الذي الشيخ ينقل مجموعة منه سوف يقطع بأنه هذه الأخبار جزما أكثرها صادر منه من الأئمة عليكم السلام ورحمة الله. ولعل قائلا منكم يقول بأنه الكذاب هم كانوا موجودين في ذلك الزمان ولعله هذه الأخبار الموجودة عندنا أكثرها من كذاب. الجواب ماذا؟ أنه صحيح كذاب كان لكن جرت عملية جر للأخبار المكذوبة وتمييزها عن غير المكذوبة من زمان الرضا سلام الله عليه يعني. من بعد أو من زمان الرضا جرت عملية جر وتمييز للأخبار المكذوبة عن غيرها. فالأخبار المكذوبة حذفت وبقيت ماذا؟ غالبا الأخبار غير المكذوبة على اي حال. فالخلاصة المقدمة المهمة اللي بيناها انه نعلم اذا نبدأ عن اكثر الاخبار صادقة. حتى لعل سائل هم يسأل انه لماذا اعتنى اصحاب الأئمة هذا الاعتناء البليغ والمهم فيما الاخبار كانوا هكي يتحفظون لا يرون عن المراسيل وعن الضعفاء والى اخره. قلت السبب في ذلك أمور متعددة نذكر ثلاثة منها الأول هو أنه ماذا؟ هو أنه هذه الأخبار عليها اعتماد الشريعة اعتماد الدين. إذا وسائل الشيعة ما أكو دين أكو ما أكو دين. ليش؟ لأنه القرآن فواحدة ما يفيد بلا أحاديث من قبل ألم الأحسان ما راح نعرف. فعليها اعتماد الدين. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه على ما يقال قال في حق زرارة ومحمد ابن مسلم وخم نفر أربعة خمسة قال لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة. كبيرهم أهمية الدولة يعني نبوة نبينا صلى الله عليه وآله لولا هؤلاء لن درست ذهبت وانمحت وماتت بلا هؤلاء لأن هؤلاء حفظوا الأحاديث أن ونقلوها. فالسبب الأول ماذا؟ أنه هذه الأحاديث عليها اعتماد الدين لذلك اهتموا بها. والسبب الثاني أن الإنسان دائما يحاول الأخبار الصحيحة يسجلها في من؟ في كتابه. حتى إذا كان الكتاب الذي يألف الإنسان هو كتاب عادي التاريخ مثل يألف كتاب في الفطر في البلي فكاهيات يحاول ما يسجل في كتابه إلا الأخبار ماذا؟ صحيح. فكيف بمثل هذه الكتب الأصول الأربعين التي عليها ما التي يرجع إليها الناس في أحكامهم الشرعية يرجع إليها الناس كما قال الإمام احتفظوا في كتبكم فإنه يأتي زمان هرج ولا ينتفعون إلا في كتبهم. والكافي الكلي في أول الكافي بالمقدمة قال هذا كتابي ألفته ليكون مرجعا للناس. على أي حال هذه الكتب ألفت ماذا؟ لرجوع الناس إليه. والكتاب الذي يؤلف لرجوع الناس إليه بالأولى المؤلف يحاول أن يتحفظ على ذكر الأخبار الصحيحة فيه. والسبب الثالث هو أنهم علموا بكثرة الكذابين على العلم وعن قلة الناس جملة من القصص حول كيفية الكذب نقراها من الكتاب أو في الإطالة. فلأجل كثرة الكذابين حاول ماذا أصحاب العلم أن يتحفظوا على الأحاديث. الحاصل أطلت الكلام هذا مناسب نقرأ من الكتاب كل هذا الحديث بس انت المهم يا اخي يكون ماذا تلخص مقصود الشيء لان صار اذا واحد سألت مرة لما تطلع قلت الدليل الاول اللي بيه كان يعتمد عليه الشيخ الانصاري جاي عقل لإثبات حجية الخبر الواحد ما هو لا تطول لهلك التحكيلة قلت النظار السرعية قل له لنا علم اجمالي بان اكثر الاخبار صادق ومقتضى منجزية العلم الاجمالي أن نعمل بكل خبر نحتمل كثيرا من هذا إذا انتبت حجية خبر من العلم الإنسان في أمانه بني لو عقب عليه دلك العلم الإجمالي منين يبدون نقول له ماذا هذه القضايا وهذه القصص اللي بين خلق الصعب منه. وإذا سألك هذا الدليل ليس سميته عقلي ليس سمينا عقلي لأنه تمسكنا فيه بالعلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي بني عقلية لا شرعية. هذا الدليل الأول اللي اعتمده الشيخ وحسب أمور جانبية جدا من العبارة نقراها. لذلك يقول قدس سره الرابع دليل العقل. أقول هذا الرابع رابع علما رابع يا ثالث يا ثاني يا أول من الأدلة على حديث خبر الواحد الأول كتاب ثاني سنة ثالث إجماع طلبت الإجماع لكان له سبعة وجوه الإجماع ما سبعته الجهد. هذا الآن دليل الرابع دليل العقلي وهو يعني دليل العقل من وجوه بعضها يختص يقول بني الوجوه تسموه تنجيل تسمي الأدلة العقلية أربعة مو تجيلة تبقى 12 تجيلة أربعة مو الثلاثة الأولية منها تثبت قدسية الخبر الواحد فقط وفقط وفقط لا كل بقى. أما الوجه الرابع دليل عقلي لكن يثبت لا فقط وفقط قدسية الخبر الواحد، بل قدسية الخبر الواحد وقدسية كل ما يفيد الظن. خبر واحد، شهرة، ما أدري قولوا يا إجماع، أي شيء اللي كان حتى في أخر الفتح أنا ممتاز لولا أن في الخاص الوارد عنه يسمون ماذا؟ أربع بعدين ذي ستة حجيات مطلق الظن. واحد منهم الأخير يسمون ذاك اللي هو العدل الذي ستة حجيات كل ظن ويسمى في أربعة يحطوا الصدر هو الدليل العقلي على حجية خبر الواحد أربعة. الدليل الرابع يثبت حجية ماذا؟ كل ظن. أو ذاك الدليل الرابع الذي يثبت حجية كل ظن هو في الحقيقة أربعة أدلة. رابع تلك الأدلة دليل الانحداث على أي حال تقولون. الرابع دليل العقل وهو من وجوه بعضها يختص بإثبات حجية بعضها يختص بإثبات حجية خبر واحد. وهو ماذا كم وجه قلت الوجوه الثلاثة الأولى وبعضها مثبت حجية الظن مطلقة أو في الجملة. يعني اللي بيجي حجية الظن مطلقة أو في الجملة الدليل الرابع اللي بيجينا هو في الحقيقة أربعة أدلة يثبت هذا الدليل الرابع حجية الظن لو مطلقة لو في الجملة. أقول ليش قال مطلقة لو في الجملة؟ هاي ليش مطلقة أو في الجملة عندنا؟ يعني يجينا إن شاء الله في دليل الانحداث في الكفاية نقرأه في دليل الانحداث نقرأ على أنه دليل الانحداث لو تم نتيجته هل تكون حجية كل ظن؟ لو نتيجته تكون أن الظن في الجملة حجة لا نقول كلا لا في الجملة بعض الظنون على سبيل القضية المهملة. فلو تم دليل الانحداث فنتيجته الكلية او نتيجته لا القضية المهملة فيريد ان يشير الى الاحتمالات. وبعضها مطلق حجية الظن لكن لا يطلق حجية مطلق الظن مطلقة عن شنو اذا كانت النتيجة دليل الانحداث شنو كلية او في الجملة اذا كانت نتيجة دليل الانحداث ماذا القضية المهملة. هذا يشير إلى ذلك الاحتمالين. فإذا ثبتت حجية الظن في الجملة والجملة والجملة أو ثبتت حجية الظن مطلقة سوف يثبت لنا حينئذ خبر حجية الخبر واحد لأنه من أفراد الظن فيدخل فيه يعني في ذلك الظن الذي هو حجة مطلقة أو في الجملة يدخل فيه ماذا الخبر فيثبت بذلك في الخبر الذي نأخذه. فعلى أي حال يلا لا تطول من هذه الناحية استعرض للأدلة العقلية. أما الأول فتقريره من وجوه الأول ياه الأول يعني الذي يثبت حجية ماذا خصوص الخبر الواحد من العقل الذي يثبت حجية خصوص الخبر الواحد فتقريره من وجود قلت كم وجه ثلاثة. وأما الذي يحدث مطلق الظن ذاك ينحل إلى أربعة وجوه فأربعة يثبت الحجية كل ما ثلاثة يثبت الحجية الخبر الواحد. أما الأول فتقريره من وجوه أولها ما اعتمدته سابقا ومحصله أن يقال وهو أنه لا شك للمتتبعين في أحوال الأئمة عليهم السلام لا شك له في أي شيء في المستقبل في أحوال الرواة لا شك المتتبع في أحوال الرواة المذكورة هي أحوال الرواة والمذكورة في تراجم إذا في تراجم أحوال الرواة وهذا في تراجمهم لا شك في أي شيء في كون أكثر الأخبار بل كلها إلا ما شد بل كلها يعني ماذا كل إلا ما شذ وندر أكثر الأخبار صادقة من أئمة صلوات الله عليه مقدمة أساسية خلاص يعني الدليل خلاص يعني نعلم إجمالا بأن أكثر الأخبار صادقة بعدين إذا نعلم ورفعها تقريبا الشيخ يقول ثم ان مقتضى من نتيجة العلم الاجمالي في المقدمة الثانية النتيجة يكون مقدمة ان ناخذ بكل خبره. اما هذا اثبات للمقدمة الاولى شلون يحصل عندنا علم اجمالي؟ قد واحد يقول شلون يحصل عندنا علم اجمالي مع ان الكذاب كانوا كثيرين فلعل هذه الاخبار كلها كذا. يقول وهذا يظهر بعد التأمل، يا وهذا أن حتى الأخبار صادق يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا، في كيفية وصول الأخبار إلينا وكيفية اهتمام أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة يعني المحمدون الثلاثة ومن تقدمهم في تنقيح ما أودعوه، في تنقيح ما أودعوه في كتبهم وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تقانيث، يعني مو راح الرواية إذا شافها الكتاب يأخذها من كتابها ويخليها وين؟ بالمؤلف مالته. ولعله في ذلك الزمان يا أخي كانت الكتب شنو؟ خطية، خطية كانت باليد يعني. فلعله اشتباه أكو ماذا حين الكتاب يصير ولا جدول قطع وتوقف ما أكو ذاك الزمان. أو على أنه ماذا الكذابين ماذا قدست أحاديث ضمن الكتب اللي هي مطبوعة في زماننا هذا الجد يصير بيها زيادات وتنقيص موتي كتب مطبوعة في هذا الزمان في دول الأجنبية زيادات ماذا ونقائص بيها فطيب ذات الزمان حين فلذلك كانوا الرواية إذا شافوا رصد الكتاب مو رأساً يأخذوها من ذلك الكتاب ليش؟ حذراً من كون ذلك الكتاب مدخوساً فيه يعني زيد فيه من بعض الكذابين فلذلك كانوا لمن الرواية يأخذوها ما يأخذوها إلا منين؟ من كان صاحب ذلك الكتاب يعني إذا أنت عندك كتاب كاتب فيه روايات كل يوم نجي للحسينية النجفية ذات الزمان الكتاب كان حطيني النجفية ما ذات المذاهب يروح ينصاحب الكتاب أو يقرأ عليه ماذا أو يقرأ عليه الروايات هو ذات أبو الكتاب يقرأ الروايات حتى حينئذ تدخل تزوير زيادة ونقصان يؤمن منها. أنقل لك ماذا بعض القضايا. فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه جاء إلى الحسن بن علي الوشى، هذا الوشى الذي هو معروف ابن بنت الياس بن يوم الثقات، واحمد بن محمد بن عيسى فوق هذا من الأجلة العظام. فإذا احمد بن محمد بن عيسى الى الوشى وطلب منه ان يخرج اليه كتابا للعلاء بن الرزين وكتابا لابان بن عثمان الاحمر، يعني هذا الوشى راوي روايات عند التابعين احاديث واحد للعلاء وواحد لابان، قال فيه ذا الاتكاء بين الله. فلما اخرجهما جاءت الى احمد بن محمد بن عيسى قال احب ان اسمعهما، اريد انت تقرا الاتكاء بين علي اسمعهم من حلقك من فيك. قال ما اعجلك بالاسم مستعجل اذهب فاكتبهما وبعدين رجعهم بعدين رجع من عجل. فقال له رحمك الله ما عليك اذهب فاكتبهما واسمع من بعدي. شنو العبارة الذي بعضهم اهل النطق الطوال خليقرون وطلب منه ان يخرج كتابا للعلاء بن الرزين وكتابا لابان بن عثمان الاحمر. فلما اخرجهما منا اخرج واسمع من بعدي او من بعد مو من بعدي من بعد قديسة زيادة التفتت اصحاب الكتب اللي من الكتب. فقلت له لا امن الحدثان، قل روح اكتب او بعدين تعال انا ماذا اسمح لي اقرا فيها الان حتى اذا خاف زيادة ونقيصة. فقلت له او فقط ما لا امن الحدثان الموت حدثان الموت الحدثان الحدود حدثان يعني الموت وبناء كاي الالف والنون الف والنون ما التأثير الواحد بناء الف والنون ما تقول لا حدثان يا اخي الموت صح مثل سكران الفرق. مو ألبومون ما الكثنين. فقلت له لا أخاف أموشن أنا إذا سجلت ناي عنك وما أسمع من عدك وما أفرح حين أخاف أموشن وذن يشي راح يرفع ويقول اللي بعد بناء محاديث صحيحة وراح ينفلوه. فقال من الوشة لو علمت أن الحديث الوشة تعجبون. فقال لو علمت أن الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه سنس. أنقل أكثر روايات مو بس روايات ابن رشيد أو روايات ماذا أبان بن عثمان الأحمر استكثرت منه. فإني قد أدركت في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة 100 شيخ أو في بعض الكذا 900 شيخ. كل يقول حدثني جعفر بن محمد صلوات الله عليه. فكنت أسجل ماذا من عندهم لا حد يدري أدري هيك أكو ماذا زيادة الطلب. وعن حمدويه عن أيوب ابن نوح إنه وقع عنده دفاتر فيه إنه وقع عنده دفاتر فيه أحاديث ابن سنان. هذا ابن سنان اسمه محمد ابن سنان محمد ابن أبو عدنا عبد الله بن سنان أو أبو عدنا محمد ابن سنان ولا اثنين ترى عبد الله بن سنان قام من أجل العظم جدا جدا فلي عبد الله بن سنان. لكن محمد ابن سنان مختلف فيه أنه خشبي ولا مو خشبي. بعضهم صحد كلش بعضهم نزل كلش مختلف فيه. وقد قل لبدرة قاعد حول هذا الشخص أحد مضعفات اللي بيذكروه أنه حينما مات أراد أن يموت قال لمن عنده أيوب بن نوح جل على أنه كل الأحاديث الذي سنت أنقلها إلكم أنا ما سمعت وإنما وجدتها يعني جبتها مسجلة بعض الدفاتر بعض الكتب وانقلت هرعتم. أما الكتاب المن مضبوط الكتاب إيش لا رأسا هاي وجدتها. فلذلك أنا انقلت هذه الأحاديث أحد مضاعفات الذي ذكروها في الحديث. وشوف أيوب بن نوح يقول عن حمدويه بن نقيب عن أيوب بن نوح والاثنيناكم من الأحاضر حمدويه من الثقافة عن أيوب بن نوح أنه دفع وقع عنده والحكم الضوء من الغطوارة دفع إليه عنده إنه دفع إليه دفاتر في أحاديث ابن سنان. يعني أيوب بن نوح دفع إلى حمدويه دفاتر فيها أحاديث هذا محمد بن سنان. فقال من قال أيوب بن نوح إلما من حمدويه إن تكتبوا ذلك فإني كتبتها. مقصود إن شئتم ماذا تكتبون لنا هذه الكتب أنا ما أرويها لكم ما أنقلها لكم بالثاني ما أرويها أنتم تقولون سجلوها عندكم العبارة. فقال عندكم إن شئتم أن تكتبوا أنتم ما هناك أن تكتبوا ذلك الجواب محدود يعني فرق خير يعني كيفكم فكتبوا فإني كتبت عن محمد ليش كيفكم فإني كتبت عن محمد ابن سنان بن الأحاديث ولكن لا أروي لكم عنه شيئا ما أنقلكم منها شيء نقل أنا ما أتعهد ما أنقلها لكم شيء إيه تقولون سجلوا سجلوها فإنه ليش ما تقويها فإنه قال يعني ابن سنان قبل موته كل ما حدثتكم درس الجلسة شيخ الأنصاري شوف شو يقول فانظر كيف احتاط الشيخ الأنصاري يقول في الرواية عمن لم يسمع من الثقات الذي ما سمع من الثقات احتاطوا عنه ما يروون عنه وإنما وجدت في الكتب شوف احتاطوا عنه ما يروون عنه وكفاك شاهدا ثالثة الأخرى راح نقول له أن علي بن الحسن ابن فضال لم يروي كتب أبيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه. أنا في أثناء الشرح قلت الأبو اسمه علي ابن فضال اشتباه الأبو على ما هذا شئنا موجود الأبو اسمه الحسن ابن فضال عنده ولد ثلاثة أصغرهم هذا علي وعنده علي أخوة اثنين واحد أحمد وواحد محمد لم يروي كتب أبيه الحسن عنه. يقول هذا علي ابن الحسن ما روى كتب أبو الذي اسمه الحسن ما روى كتب الأب عن الأب مع مقابلتها عليه، مع مقابلة وقراها عليه في المسجد يعاد يمه وقراها عليه، وإنما يرويها عن أخي. يعني شي يقول؟ ما يقول حدثني أبي، يقول حدثني أخي عن أبي، أخي محمد أو أخي أحمد عن أبي، وإنما يرويها عن أخويه أحمد ومحمد عن أبيه، واعتذر عن ذلك. ليش؟ واعتذر عن ذلك يعني عن عدم نقل رأسه عن الأب، لأنه هو اعتذر لأنه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السن ليس له كثير معرفة من رواياته فقرأها على أخويه ثانيا. والحاصل أن الظاهر انحصار مدارهم على إيداع الخلاصة، هذا إيدا قوله على إيداع يعني على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب، يوب أنفسهم يسمعوه من صاحب الكتاب ويسجلوه، أو من سمعه منه من الذي سمع من صاحب الكتاب يسجلون النيه، يسمعون الحديث مباشرة من صاحب الكتاب يوم من سمعه منه حينئذ يسجلون. فلم يكونوا يودعون إلا ما سمعوا ولو كان سمعهم بوثائق من صاحب الكتاب مو مباشرة، ولو كان معلوم الانتساب، ولو كان الكتاب هذا معلوم الانتساب إلى صاحب الكتاب ما يعرف، لابد أن يسمعوا ويقروا يوم من صاحب الكتاب مباشرة يوم من سمعه منه ولو كان معلوم الانتساب، مع اطمئنانهم بالوثائق الوثائق الذي يقرون الكتاب افترض هم ضباط وشدة وثوقهم به، لكن مع ذلك يوم يسمعوا مجرد على أنه الأحاديث موجودة من دون أن يسمعوها هذا ما يفيد، ولو كان هذا الكتاب وصل إليهم بوصايا الثقة، حتى أنهم ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث ورده، بعض مرات الوصايا منها الثقات إلى درجة ماذا يتبعونهم مثل الصدوق، كان يتبع أستاذا في أي شيء في التوثيق الأشخاص وفي رد الأشخاص، مع اطمئنانهم بالوثائق حتى أنهم هكذا الوثائق كانت حدود ثقات ربما كانوا يتبعونهم أو يتبعونهم يتبعون ماذا الوثائق مثل الصدوق يتبع ماذا الواثق، الواثق الذي كان يوصل الأحاديث منه محمد بن الحسن بن الوليد، ربما كانوا يتبعونه في تصحيح الحديث ورد سنة سبق للصدوق بالنسبة إلى شيخ بن الوليد فدت سرهم، وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح فعيد المدخلية في الصدق، ما هي المدخلية في الصدق والكذب مثل ما أنه يعتمد علينا يروي عن الضعفاء أو عن المراسل، هذا ما هي المدخلية في أنه كذاب أو خاب، لكن مع ذلك يعجل أنه يروي عن المراسل والضعفاء لا يعتمدون، وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخلية والصدق مثل أنه يروي عن الضعفاء، ولذا حكي عن جماعة منهم التحرز، حكي عن جماعة من الرواة التحرز عن الرواية عن من يروي من الضعفاء يعتمد المراسيل وإن كان وثق في نفسه، كما اتفق بالنسبة إلى البرقي ما كانوا يروون إلى البرقي الآن ما كانوا يروي طلع أصلا أحمد بن محمد بن عيسى، بل يتحرزونه في إضافي الذي يعني يرد بالقياس عشان يتحرزون عنه ابن الجنين، بل يتحرزون عن الرواية عن من يعمل بالقياس مع أن عمله بالقياس وما يعمل بالقياس في رواية أصلا يعمل بالقياس، لكن عمل بالقياس لا شغل بالرواية في مقام الرواية هو يبقى الرواية ما يعمل القياس، مع ذلك ما دام يعمل القياس في أمور أخرى ولو كان يعمل القياس في مقام الرد على العامل ما دام كان يعمل في مقام الرد ما يعملون برواياته، كما اتفق بالنسبة إلى الأحداث يعني ابن الجنين حيث ذكر في ترجمته أنه كان يرى القياس فتركت رواياته لأجل ذلك لأنه كان يرى القياس، وكانوا يتوقفون يقولوا أكثر الشخص الذي كان خوش آدمي وفي أخريات حياته تخربط شوي روايات الذي يرويها في زمان الاستقامة ما يعتمدون بعد عليه، كما في حق من هذا ابن أبي حزاقه الذي كان خوش آدمي بعدين ماذا انقلب على عقبه سهل والحسين بن رحشن سوى الروايات الذي قال أقول فيها ما قال العسكري في كتب أخذ بني فضال وكانوا يرون ذلك الروايات في زمان استقامتهم. بعدين ماذا؟ وقفوا وصاروا فطحية لما توفى الإمام الصادق سلام الله عليه. مع ذلك ما يعتمدون على رواياته، وكانوا يتوقفون في رواية من كان على الحق فعدل عن الحق، وإن كانت كتبه ورواياته حال الاستقامة هو كان يرويها. إلى كانوا يتوقفون حتى أذن لهم الإمام، حتى أذن قيد علما يتوقفون، وكانوا يتوقفون حتى أذن لهم الإمام عليه السلام أو نائبه، كما سأل العسكري عليه السلام عن كتب بني طباس وقالوا إن بيوتنا منها ملاء مفروسة، فأذن لهم قالوا يلا أروا ما يخالف، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. وسألوا الشيخ أبا القاسم ابن روح عن كتب ابن عزاقل، ابن أبي عزاقل يعني إيش المغاني التي صنفها قبل الارتداد قبل ما يتبع المذهب الشيعة، حتى أذن لهم الشيخ في العمل. الشيخ يعني منه ابن روح في العمل مو بنات الطوس، حتى أذن لهم الشيخ في العمل بها. والحاصل أن الإمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخرة، قلت التهذيب عملية جرد وتهذيب شو بفارق بعد زمان الرضا، من زمان الرضا في الأزمنة المتأخرة عن زمان الرضا صلوات الله عليه أكثر من أن تحصى هاي الإمارات. ويظهر للمتتبع إذا شوية تتبع يظهر له على أنه أكو إمارات كثيرة تدل على أن الأحاديث المكذوبة أطفوها، فقط أطفوا الأحاديث غير المكذوبة. أقول شنو الذي دعاهم إلى الاهتمام الشديد هذا؟ قلت أمور متعددة أهمها ثلاثة ذكرناها، والداعي إلى شدة الاهتمام مضافا إلى هذا الأول كون تلك الروايات أساس الدين وبها قوام شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. ولهذا قال الإمام عليه السلام في شأنه، يعني لأجل أن الروايات قوام الدين، قال الإمام في شأن الصادق في شأن جماعة من الرواة قال لولا هؤلاء لاندرست آثار النبوة، هاي أولا. ثانيا وأن الناس، يعني ومضافا إلى أن الناس، هذا عطف عليه من وأن الناس، عطف على قول كون تلك الرواية، يعني مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين، ومضافا إلى أن الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق فيه، ما يرضون فيه بل أنه ينقل في كتبهم المؤلف يهلفوها لأجل تاريخ أو فكاهات التواريخ اللي ما يترتب على وقوع السر فيها أثر ديني بل ولا دنيوي، فكيف في كتبهم المؤلفة التي ألفوها علما لرجوعي، لرجوع متعلق بما مؤلفة المؤلفة لرجوع من يأتي إليها في أمور الدين، ألفوها حتى يرجع لها الناس في أمور الدين على ما أخبرهم الإمام، على أن ترأيتكم يفعلها للدين، على ما أخبرهم الإمام عليه السلام بأنه يأتي على الناس زمان أرض لا ينسون إلا بكتبين، وعلى ما ذكره الكليني في جيب أقول وعلى عطف علينا عطف على قوله على ما أخبرهم الإمام ألفوها للرجوع. ليش ألفوها للرجوع؟ هاي الكتب ليش يرجع إليها وألفوها للرجوع؟ لهذه الأخبار من الإمام بأنه يرجع إليها، وعلى ما صرح في الكليني قال هذا أصلا كتابي أنا مؤلف للرجوع الناس، وعلى ما ذكره الكليني في ديبادة الكافي، يعني في مقدمة الكافي من كون كتابي مرجعا لجميع من يأتي بعد ذلك. مضافا إلى هذا وذاك السبب لاهتمامه ماذا؟ ما هذا ما يصير ماذا يبدأ؟ والداعي إلى شدة الاهتمام، ما هو الداعي؟ ما تنبه، مضافا إلى ذلك الأمر ما تنبه له ونبههم عليه، هم تنبهوا ونبههم الأئمة من أن الكذاب كانوا يدسون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة كما يظهر، كانوا يكذبون في أخبار الأئمة كما يظهر من الروايات الكثيرة، منها أقرأ لك بعض الروايات اللي كأدت على أنه كانوا يدسون أنه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام فأنكر، يعني الصادق منها أحاديث كثيرة، أن تكون أنكر أن تكون من أحاديث الصادق. وش قال؟ وش قال الرضا؟ قال إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله. ماذا يقول الرضا؟ يقول إلى هذا اليوم عمليات الدس والتزوير موجودة من قبل أصحاب أبي الخطاب، ومنها ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول كان المغيرة بن سعيد او ابن سعد لعنه الله يتعمد الكذب على ابي يعني على ابي الباقر ويأخذ كتب اصحابه يأخذ كتب اصحاب الباقر ويكتب شلون كان كتب اصحاب الباقر يوصل اليه وهو معروف المغيرة بن سعيد ومعروف هو شابي شلون ذولاك يكتبوا كتبهم ودفاترهم اصحاب الباقر حد يدق فيه بينت فيه مرة من المرات أن المغيرة كان عنده ربع جماعة يروحون ويا أصحاب ماذا الباقر يخالطوهم مدة مزيدة لا ربع ثاني يسوونهم فلوسا ما تبطوهم إلى أن ماذا يطمئنوا بهم يأخذون ماذا يدخلون المكتبة يجرون الكتب يودوها علما إلى المغيرة والمغيرة يلعب بيها حينئذ أو يبحثها بعدين ويخليها في مكانها في المكتبة لذلك يقول ويأخذ كتب أصحابه يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحاب أبي يعني. وكان أصحابه أصحاب المغيرة المتسترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي يدخلون المكتبة ويأخذوها دول المتسترين المتسترين وأصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عبد الله عليه السلام الحديث إلى آخر الحديث ورواية الفيض بن المختار فهي تقدمه على أنه أكاد أشك حينما أجتمع وياهم في حلقهم بالكوفة إلى أن أروح إلى المفضل بن عمر فيوقفني على ما تطمئن به أن فرناه وين تذكرون أن نقلها الشيخ الطوسي في كلامة العدة إذا تذكرون هناك هو في كلامة أو إحنا نقلناها الحق هناك موجودة رابع ورواية الفيض بن المختار المتقدمة في ذيل كلام يعني في نهاية كلام الشيخ الطوسي إلى غير ذلك من الروايات وظهر مما ذكرنا أنه أفرض ندري أبو أخبار مكذوبة لكن هذه الدراية والعلم بوجود الأخبار مكذوبة قلت هاي موجودة شو وقت قبل الرضا بعد الرضا بعد ما عدنا حدن بوجود احتمال خاصه لكن حينين بعد ما صعد بوجود أخبار مكذوبة وظهر مما ذكرنا مما ذكرنا شنو يعني من أن عملية التهذيب والجر حصلت ماذا لجذب الأخبار المكتوبة جرت بعد زمان في زمان الرضا يقول ظهر من هذا أن ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة من وجود الكذابين ووضع الأحاديث هذا الذي علمنا به من وجود الكذابين ووضع الأحاديث كان شو وقت قبل زمان مقابلة الحديث قبل ما يقابلون الحديث على ويطرحوا على الأئمة يقول لهم من الأحاديث صادقة أو كاذبة إيه قبل زمان مقابلة الحديث يعني على الأئمة وطرح عليهم قبل تدوين علمي الحديث والرجال من أصحاب العلم وأما بعد ذلك الذي كنا نشتغل كذا هو من زمان الرضا من زمان الرضا بعد علم بوجود أحاديث مكتوبة ما أصول مع أن العلم يقول صلى الله عليه وسلم أنه ندري أحاديث مكتوبة أصول لكن علمنا بوجود أحاديث مكتوبة ليس معناه أنه لا نعلم بوجود أحاديث صادقة ندري أكثر الأحاديث ماذا هي صادقة وصادقة فيبقى العلم الإجمالي ذات وهو العلم بوجود أخبار كثيرة صادقة على أحاديث وهذا لا يؤثر فيه مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي يتنافى ياما إذا أردنا ندعي القطع بأن كل الأخبار صادق أما إذا أردنا ندعي أكثر الأخبار أو كثير من الأخبار صادق هذا لا يتنافى علمنا بوجود أخبار مكذوبة ما يتنافوية علمنا بصدق كثير من الأخبار إنما يتنافى مع علمنا بصدق كل الأخبار إنما ينافي دعوة القطع بصدور الكل الذي تنقذ علما هاي دعوة العلم بصدور الكل من الأخبارين قلنا أو ندعي الظن بصدور جميع الأخبار هذا هم يتنافى الظن بصدور جميع الأخبار هم يتنافى وياما عند وجود الأخبار مكذوبة ولا ينافي ما ندعي إحنا ندعي ولا ينافي ذلك ذلك يعني شنو يعني عند وجود المكذوب لا ينافي ذلك يعني عند وجود المكذوب ماذا لا ينافي لا ينافي ما نحن بصدره الذي نحن بصدره شنو هو من دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثرها أكثر أو كثير منها بل هذه دعوى بديهية واضحة ضرورية أنه نعلم بصدق أكثر الأخبار والمقصود شو طولت يا شيخ شنو مقصودة من هذا التطوير يقول أنا مقصودي أنه واحد من هذا التطوير أن واحد لا يدعي أو لا ينكر العلم الإجمالي بصدق كثير هذا واحد يقول ما عندنا علم إجمالي بصدق يمنع المقدمة الأساسية فأنا أيضا أقول له على أنه لا هذا المقدمة صحيحة والمقصود مما ذكرنا دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الإجمالي. ثم إن هذا العلم الإجمالي هذا نرسله إلى غد إن شاء الله. بقى 3-4 سطور والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم إن شاء الله.